فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز للمرأة المحدة أن تستعمل الشامبو والصابون المعطر؟ الذي تبقى رائحته على جسمها ما يجوز، أما الذي يذهب مع الماء لا بأس، منظف يذهب مع الماء لا بأس. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.